نعم والله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. طيب عبد الرحمن الفريح، لو قال شخص علي الطلاق أفعل كذا وكذا، وين على أي الكلمات الثلاث تنطبق من درس اليوم؟ هل هي مثل أنت علي حرام، ولك ظهر أمي، أو ما حل الله علي حرام؟ ها؟ لا، لفظة مستقلة على قول المصنف يأتي إن شاء الله أنها طلقة، وهذا قول شيخ الإسلام أنها طلقة، أنها أنها يمين إذا كان يقصد الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد كما سيأتي، يعني لفظة غير مستقلة، لذلك ما ذكرناها لأنها ستأتي. طيب حمزة، علي الحرام أني ما أفعل كذا، من أي الألفاظ الثلاثة؟ ها؟ يعني هي مثل أنت علي حرام تدخل فيها، ولك ظهر أمي، أو ما حل الله علي فهو حرام. ها؟ زي إيش؟ مش تقول براء؟ هي لو شخص جلس مع زوجته وقال علي الحرام تصبين شاهي، وين من الألفاظ الثلاثة؟ ما أحل الله علي حرام، بس قال أن والطلاق هنا، وقال لا علي الحرام تصبين شاهي. نعم شمراني، ها؟ ما حل الله علي فهو حرام، وشخص قال علي الحرام، نفس الحكم؟ ها؟ أيوة نفس الحكم، نفس اللفظة. يعني لو شخص قال لزوجته علي الحرام، قال أنوي به الطلاق على قول مصنف ثلاث، ولو قال أعني به طلاقا يقول وحده، وعلى قول جمهور يمين. تمام. طيب يا سليمان، لو شخص قال زوجته، لو شخص هو لو مثلا قال لك اركب السيارة، قال لما يبراكب قال علي الطلاق تركب، علي الطلاق ثلاثة تركب، وين من الأنواع الثلاثة؟ أيوة، ها؟ ما هي من الثلاثة، لفظة مستقلة تأتي. أيوة الخميس والجمعة ما في درس، السبت إن شاء الله. طيب يا سعود، يقول لفظة علي الحرام البعض هل يفهم منها أن يوجب على نفسه الحرام؟ يعني هل معناها علي الحرام يعني سأفعل الحرام، وليش معناها؟ وش معنى فككها عبارة علي الحرام، وش معنى يعني؟ لا علي فعل الحرام لا. نعم يا لا إبراهيم لا. نعم يا أيوة علي الحرام يعني الحلال أصبح عليه حرام. أيوه. يعني كأنه هو المشرع صار والله باحنا. لذلك قال ابن القيم هذا منكر وزور، وشيخ الإسلام قال ما عليه كفارة في هذا الإثم. يقول قد تشيع اللفظة عليه الحرام بين الكثير من العامة، فماذا لو قالها لغير زوجته؟ فما الحكم في ذلك؟ مثل ما إذا قال عليه الحرام لغير زوجته كفارة يمين. نعم. طيب بسألك، يقول إذا قال لزوجته علي الحرام تفعلين كذا ولم ينوي طلاقا فماذا عليه؟ ها؟ نعم نعم يا عبد الله، ما نوى الطلاق، قال لزوجته علي الحرام، ها؟ هل عبارة وينها من الثلاث العبارات؟ ها؟ أنت علي حرام، وقال زوجتها علي الحرام، وش يكون؟ لو سألك واحد قال أني قلت لزوجتي أنت علي حرام أو علي الحرام، قال لزوجته أنت علي الحرام، وش عليه؟ نعم. ها؟ نعم. إذا ما نوى الطلاق وش يكون؟ نعم. على قول مصنف ظهار، إذا نوى به الطلاق كذا. طيب إذا ما نوى الطلاق على قول مصنف، ها؟ ها؟ نايف. حمزة شو تقول؟ لو جو اثنين اسألوك، واحد قال انا قلت لزوجتي انت علي الحرام وما نويت الطلاق، وقال الثاني انا قلت لزوجتي انت علي حرام ونويت الطلاق، شو تقول؟ اعطني الاول، انت علي حرام ونويت الطلاق، شو يقع؟ يقع طهار. طيب البراء هشام، ويقال أنت علي الطلاق وما نوى الطلاق، لا سامي، ها كلاهما ظهار سواء نوى طلاق ولا ما نوى. على قول مصنف لو سمعت شخص يقول أنت علي حرام يسألك، على قول مصنف ظهار، ما تسأله وش ناوي، وعلى مذهب الجمهور تسأله تقول أنت ناوي طلاق ولا غير طلاق، إذا قال ناوي الطلاق يقول ما يقع الطلاق، لو قال ناوي ما يقع، وإذا قال ما نويت الطلاق ما يقع. يقول ما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة في درس اليوم بين الكناية الخفيف، إذا قال أخرجي فهو صريح في الخروج فهي كناية معنية الطلاق يقع، وإذا قال أنت عليه حرام فهو صريح في الظهار كناية في الطلاق يقع معنيته له؟ لا أقول مصنف ما يقع، لو قال أنت علي حرام ما يقع الطلاق لأن في الظهار أظهر. يقول أما تدخل قول علي الحرام صبي للشاهي في قول مصنف أنت علي الحرام؟ لا، علي الحرام يقصد الشاهي، لكن يقصد الشاهي، نحن نتكلم عن الشاهي ما نقصد الزوجة. طيب عاصم خباب يقول لو قال شخص علي الطلاق يا فلان تتعشى عندنا فما الحكم، وهل يقع الطلاق إذا كان غير متزوج؟ وش تقول لو غير متزوج؟ ها ما يقع لغو. طيب وإذا كان متزوج؟ الله شمران. أيوه. لا هذه ما هي درس اليوم، على قول مصنف يقع بس ما هي درس اليوم. أيوه صح. وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان يقصد الحث والمنع يمين، وإذا كان ما يقصد حثما أو يمين والطلاق طلاق. أيوة. المقصود الإنسان لا يتساهل بالطلاق. طيب إبراهيم، أصحاب الوكالات من أي القسمين يدخلون؟ وكالة شخص مثلا السيارة الفلانية مثلا ما يبيعها الفلان، ها هذا إيش يعني؟ مثلا سيارة جمس ما يبيعها الفلان يدخل في تلقي الجلب ولا يدخل في بيع حاضر لباد؟ ها ما يدخل. يدخل وين يا خليفة؟ لا يدخل في الاحتكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. طيب لو شخص وضع سيارته في المعرض وقال بعها، وين يدخل؟ في بيع حاضر لباد ولا يدخل تلقي الركبان؟ ها نعم ايوه، دخل في المعرض وقال صاحب المعرض بع السيارة، ها ايش تقول يا سعود؟ إذا وثق فيه ووكله ما في بأس. طيب كيف يكون سمسار رجل؟ الحمد لله. كيف يكون سمسار؟ أيوة. لا أبغى حاضر لباد، كيف يكون السمسار؟ يقول أنا بوصلها لك لمية ألف ولي منها 2.5%، هذا ما يجوز. طيب أمين، إذا كان الشخص ما يعرف يبيع ولا يشتري كيف يصنع؟ لو معك كمبيوترك تبغى تبيع الكمبيوتر، دخلت لسوق الكمبيوتر، وش الطريقة المحرمة وش الطريقة الحلالة؟ محرمة لو أشخاص برا للسوق يقول تعال عطنا الكمبيوتر 500 ريال. طيب هذا يتلقى الركبان والجلب. طيب وحاضر لباد كيف حرام؟ صورة محرمة. أي الكمبيوتر؟ أي واحد يقول أنا وصل لك 3000 وتعطيني منها 500 ريال. طيب طيب فريح، طيب شو الطريقة المشروعة؟ يقول طيب شو نبيع؟ أنا ما أعرف. ها يوكل أمينة ويدور في السوق يسأل بكم يباع في بيع. يقول هل الدلال هو السمسار؟ نعم هو نفسه، يسمى الوسيط. والسمسار كلمة فارسية لكنها معربة. يقول ما هو الجلب؟ يعني من يجلب السلعة. يقول هل أشخاص دلالين اليوم داخلون في الحديث تلقي الركبان؟ شو تقول يوسف؟ نعم نايف، في تفصيل، إذا كان يتلقى الناس ما يجوز. طيب إذا كما يتلقى الناس وحط ميكروفون ويحرج على السيارات يجوز؟ ليه؟ موكلة وكيل. طيب وكيف يكون دلال حرام؟ إذا كان يأخذ الناس يعني يقول عطني أبيع لك يعني. السبت إن شاء الله نسألكم عن الفرائض إن شاء الله السبت. طيب خليني أسألك سليمان، لو شخص يعرف ان قيمة سيارته 10,000 ريال وجاه واحد تلقاه برا قال بشتريها منك 10,000، وانت عارف هذا ها 10، وهي في الشهر تبع 10 يجوز ولا ما يجوز؟ أيوة، وش حكم البيع؟ لو شخص يمشي بيدخل في معارض، جاء واحد قال تبيع السيارة ب10، قال لي هبيعها ب10 ويعرف انها ب10، وش تقول؟ وش تقول يا أمين؟ نقول ما يخالف، أبيعك بس ادخل، أبيعك بس ادخل السوق، ما تتلقاني في الطريق. أي نعم. يقول ما حكم العقارات تدلك على شقة وما شابه ذلك ويأخذ مبلغ؟ ما في بس، هذا بسيط، لكن اللي محرم لا، شخص يجلب بضاعة ويكون سمسار فيها، الذي يجلبها الرجل ما يعرف السوق، أما كان يعرف السوق يبيع سمسار ما في بس. طيب يا حمزة عبد الرحمن، لو شخص عنده مكيفات تمام يبغى يدخل يبيعها في السوق، وأتاه أشخاص 5 قالوا نبيعها لك ولنا نسبة 5%، يصلح؟ ها؟ إيه، وإذا كان ما هو بادي، من أهل البادي ما يعرف، إذا كان يعرف السوق ومن أهل السوق يكون سماسرة له ما في بس. المنهي عنه إذا كان شخص ما يعرف، جاي من بادي أو من غير خارج البلد. نعم. يقول ما هو الضابط في تلقي الركبان والمحرج وصاحب مكاتب العقار؟ تلقي الركبان لا يجوز تمام، سواء الحاضر لباد أو معلوم مجهول ما يجوز، البيع هو دخل السوق. المحرج عبارة عن وكيل دخل السوق، من يشتري من يبيع يأخذ نسبته، يجوز إذا لم يكن القادم يجهل السوق أو ليس ببادي أو هو باد. إذا كان يعلم السوق البائع ويحرج له الشخص ما في بأس، ويأخذ نسبته لأنه وسيط. قالوا صاحب مكتب العقار، صاحب مكتب عقار وهو نفسه السمسار، لكن المكتب العقار لو كان فيه تلقي للناس يخرجون أصحاب المكاتب للخارج في مكان، تعال عندي تعال عندي، نقول هذا تلقي ركبة ما يجوز. لكن صاحب محل فاتح محله ويأتي الناس إليه ويأخذون نسبة على الشقة ما في بس. السمسرة نوع من الإجارة. يقول هل يثبت الخيار في تلقي الركبان مطلقا أو بشرط أن يكون قد باع بخسارة؟ إذا كان غب يسير مثلا السيارة ب10,000 وبيعت ب9,600 ريال أو 800 ريال، غبن يسير يعفى عنها، إذا كان فيه غبن له الخيار في فسخ عقد البيع. يقول لو شخص أراد أن يبيع سيارته وهي تساوي 10,000 ريال وتلقاه شخص وقال أنا أشتري منك ب10,000، أليس النهي عن بيع حاضر لباد لئلا يحصل غبن أو الخداع وهنا أمن؟ أيوة، لكن هنا منع من في السوق من وصول السلعة إليهم، فمكان السوق يكون ناس فيه حتى لا يضر بالمتبايعين في السوق. يقول هل يأثم البائع كان من الجلب؟ نعم، ما يجوز البائع والمشتري. يقول قال الشخص صاحب السلعة أنا أبيعها لك ب50,000 بشرط لي 10,000، إذا رضي البائع ما في بأس، مسلمون على شروطهم. نعم. يقول هل ما يحدث من بعض الحلاقين في انتظار الحجاج من تلقي الركبان؟ نفس الكلام، أو أصحاب المسالخ تعال أنا أذبح لك، نفس الكلام. نعم نعم يا مصعب. نعم وأراد الكذب. نعم نعم نعم ذلك في صحيح مسلم في رواية قال لا تباع حتى توضع في السوق، أبيعك السيارة بس ادخل السوق. ومطلقة ومطلقة ومطلقة. نعم محمد. يقول حتى لو كنت أعلم سعر الحلاقة. إيه نعم، لأنه يحرم غيره من حلاقين، كل حلاق يجلس في مكانه والناس يأتونه. في صحيح مسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، وفي لفظ يرزق الله بعضهم من بعض. أو طاهرا قال غلط الرتب. السودان غايب الدرس هذا وقته. طيب ها حاضرة. طيب لو شخص أراد أن يزوج أن يطلق زوجته، تمام، عندنا صريح طلاق وعندنا كناية، وقال أنا أريد أن أطلق بصريح الطلاق، أعطنا لفظ نقول له طلق بهذا اللفظ حتى يقع الطلاق، وش هو؟ واحد لحظة اصبر، أنت طالق، تمام، طالق وش نوعه يا إبراهيم؟ ها؟ صريح، مصدر ولا اسم فاعل ولا مصدر؟ طيب لو قال شخص الزوج أنت طالق تطلق. طيب وغيره لفظ ثاني، أنت مطلقة اسم مفعول كذا. طيب طلقتي ايش نوعه؟ ماضي. أنت طالق. نعم نعم جو. عندنا طالق، مطلقة، طلقتي، ايش غيره؟ نعم طلقتك ماضي نفسها. نعم انت الطلاق، طلق طلاقا، انت الطلاق مصدر. طيب يعني طلق طلاقا فهي طالقة. نعم وغيره. أيوة لفظ صريح. نعم انتهت، طالق ومطلقة وطلقتك وأنت الطلاق وأنت تطلقين. لا. طيب يا أيمن يا عطنا لفظ ما يقع فيه الطلاق. نعم مصعب أنت مطلقة. أي نعم صحيح هذا اسم فاعل. نعم يا حاتم ها أنت تطلقين لأنه مضارع صحيح. نعم يا نعم براء أطلقي أمر. طيب لو هشام شخص شاف زوجته مفككة، كان مربطها فككة، قال والله ما شاء الله أنت طالق من الحبل ذا، ثم الحرمة هذه راحت تشتكي قالت تطلقني، أعطوني سك طلاق، وش نقول لها؟ على حسب النية كانت مطلقة. نعم وش تقول يا حمزة؟ يقع الطلاق حكما يقع، يعني حتى لو زوجك مربطة ما تقول أنت طالقة. طيب لو شو الفرق بين الصيغتين؟ ألك زوجة فقال لا طلقت، ألك امرأة وراد الكذب ما يقع طلاق، شو الفرق بينهن؟ ها اللفظة الأولى إيش؟ ألك زوجة يقع ولا ما يقع؟ فقال لا، ها ألك زوجة ها إذا نوى به الطلاق يقع. ولا قول مصنف ها يعني إذا نوى به الطلاق تطلق كذا. طيب وش الفرق يا خباب بين أطلقت زوجتك قال نعم ولك امرأة ورد الكذب قال فلا، وش الفرق بين الأولى صريحة أطلقت زوجتك قال نعم، الثانية كناية. طيب يوسف هنا يقول وأراد الكذب، طيب وأراد الصدق تقع. طيب لو شخص سألك يا أيمن لك زوجة قلت لا والله ما عندي زوجة ها يقع؟ نعم. شو تقول بسام؟ إذا أراد الكذب ما يقع، وإذا ما نوى الطلاق ما يقع.